بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال يا تعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن قال طائركم عند الله بل

وكلنا تدخرين وكلنا تدخرين وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة سحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة سحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء خبير بما تفعلون مجيد أبد أتنك فله خير وهم من فزع يومئذ آمنون ومن فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل